طبعا الولادة أصلا هو خروج يعني انتهاء العدة، لكن علاج في شيء هنا قلت أخرجي في الليل. الحاجة تكتسب، تنظر، تتقضى، قد ما تتقضى في النهار، لكن بالليل لو إذا جاءتها نوع من الطعام تحت يعني مضطرة إليه لشرائه دواء أو غيره نقول أخرجي، هذه حاجة لعينه. لكن حاجة النهار تبغى تشتري فاكهة، من حقها تخرج في النهار تشتري فاكهة، يجوز لها. محتاجة لوظيفة، محتاجة عندها حلال غنم وغير ذلك تراعي، نقول هذه حاجة تخرج في النهار دون الليل. في شيء مشايخ؟ السلام عليكم ورحمة الله.